صراط الذين انعمت عليهم، هذا هو الصراط المستقيم. مين اللي انعم عليهم؟ الذين عرفهم به سبحانه. قال داود يا رب من احب العباد عندك، احب العباد عندك مين؟ قال من حببني الى خلقي وحبب خلقي الي. قال يا رب وكيف يحببك الى خلقك؟ هو ما تقالش ازاي يحببهم فيك، لا ازاي يحببهم يخلي ربنا هو اللي يحبهم. ها ان حبب خلق من حببني الى خلقي وحبب خلقي الي. قال رب يحببهم فيك ازاي؟ قال يذكرهم بنعمائي فيحبونني فاحبهم فاغفر لهم فادخلهم الجنه. سبحان الله، يعني يخليهم ايه يذكرهم بنعمله. شو نعم الله عظيمه ازاي؟ شو كده يخلي الناس في حاله من الرضا، مش يقنط الناس من رحمه الله، يأس الناس والعياذ بالله من فضل الله. لا، ده اسوأ العباد من قنط الناس من رحمه الله. اللهم لا تقنطنا من رحمتك ولا تؤمننا من عذابك يا رب العالمين ومن مكرك يا رب العالمين. يا رب امننا من عذابك ولا تؤمننا من مكرك. سبحان الله، ليه؟ لانه لا يامن مكر الله الا كل خاسر وكل فاجر وكل كافر. سبحان الله، المسلم في الدنيا وضح لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع صحابته يوما، قال ابو هريره خط الرسول خطا، راح جعل الرمل كده وعمل ايه؟ خط، وشعب منه خطوطا. يعني سيدنا الحبيب عمل خط وراح عمل ايه؟ خطوط متشعبه طالعه من الايه؟ خط. قال هذا صراط الله المستقيم وهذه طرق الشيطان، اللي هي ايه؟ والمداخل المخارج اللي طالعه من الصراط بس ايه؟ رايحه الى المهاوي والضلال. على كل ناصية طريق يقف شيطان. فالواحد لما يبعد عن الصراط المستقيم يبتدي ينحرف، يقضي الشيطان اللي واقف على الايه؟ على اول ناصية. يقتل العبد نفسه. لان ربنا وصف ومدح ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون. يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه على البصر؟ عمى وعلى البصيره، برضه بيغشى البصر والبصيره فلا يرى. لكن المؤمن لما يجيله مس من الشيطان يتذكر الله فينجلي بصره وتنجلي بصيرته فيرى ان الله اقرب اليه من حبل الوريد. يبقى الشيطان بيتسلم العبد عندما لا يعود سريعا، يروح مسلمه للشيطان اللي بعده. الشيطان اللي بعده العبد ما فاقش ورجع الاوام يسلمه للثالث. زي اضرب لك مثل، انت راجل جاي من حلوان وما تعرفش منطقه الدقه، يقول لك الجامع اللي فيه الدرس ده في شارع اسمه شارع التحرير. انت ماشي مظبوط تمام التمام، جيت قبل ميدان الدقه بكام متر واحد كده وصل لك وصف غلط، انا اخش بس يمين، رحت داخل يمين تلاقي واحد ثاني ما يعرفش الجامع يا عم اللي فيه درس كده، يقول له خش شمال، يخش شمال، ايه يبص على نفسه فتره جديده، ها يبقى تاه. اهو بقى طرق الشيطان زي كده، طرق الشيطان نفس الصوره. يبتدي الشيطان يحلل بضاعه دايما. زي ما نيجي الحلقات الجنه والنار، حفت الجنه بالمكاره ولا بالشهوات؟ بالمكاره، بالمكاره. وحفت النار بالايه؟ بالشهوات. دي ايش بصة وايش قاعدة وايش اغنية وايش رقصة، كله ايه؟ ما يحبه ما تحبه النفس. الناس تحب تغني وترقص وتخير، ها يا عم تحت الحظ ما تعوضش، اقعد. لا يا ابني تعوض بس بالخير، ها. الجنة طريقها محموم بالمكاره، تيجي وتعطل نفسك وتيجي من الساعة 6 عشان تحجز مكان، ها تفضل قاعد ومزوق في اللي جنبك والجامع حر، وبعدين واحد يضايقك، وبعدين تقعد تسمع الدرس تحمل امانة العلم، وبعدين تروح بيتك الساعة 10 ونص لا مراتك مزرجنة وعيالك عايزين يتفسحوا. كل دي مكاره ولا مش مكاره؟ مكاره مكاره. فالعبور العبور الى رضوان الله كالعبور تماما على الصراط، زي ما هنيجي للتفصيل ان شاء الله. فطريق الله واحد ولا طرق متعددة؟ واحد. وان هذا صراطي ايه؟ مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ها ذلك هو الايه الصراط المستقيم في الدنيا. وصلنا بايه؟ هل تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. كتاب الله وسنته. كتاب الله وسنته فقط. يبقى صراط الله المستقيم واضح في كتاب الله. جه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وقال يا ايها الناس. اسمع بقى الكلام الجميل بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة اللي هو الطريق. المحجة في اللغة يعني ليه؟ الطريق. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يعني اي حد يروح لفرع يروح لجماعة يروح لمجموعة يروح له سبحان الله. لك احنا بقى جماعة مش عارف مين. يعني ما انت شايف دول جماعة اليهود ما دول جماعة المسلمين بقى. احنا جماعة يا ابن ما سبحان الله. تسعنا جميعا يسعنا جميعا كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا داعي للتفرق سبحان الله. المصيبة في 81 لما حصلت الاعتقالات في الزنازين كان مجموعات يصلوا صلاة الصبح 5 مرات لان بتاع الفرقة الفلانية ما يقول انا مش هذكر اسماء بتاع الفرقة الفلانية ما يقوليش ولا الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية مع انهم كلهم محبوسين على قضية ذمة واحدة عداوة الاسلام. كانوا يعني محبسينهم ليه؟ لان اللي حبسهم اصلا بيكره الاسلام ها وبيكرههم لان هم بيمثلوا الايه الاسلام بس يمثلوا الاسلام اسوأ صورة بقى. ليه؟ لان الله. طب احنا ده عدو ورميك في زنزانة نجتمع مع بعض عليه ولا برضه نتفرق؟ وده وقت للتفرق. واذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. لما الرعاة يتشكسوا مع بعض الذئب يخطف الايه؟ يخطف الغنم. واذا اختلف اصحاب المحراب احتله اصحاب الحان. يوصل خبر ياخدوه يقول لك الجامع ده جاي بلاوي اقتلوه حولوه اوقات يبقى تافه البر هتوحدوه. لا اله الا الله. يبقى اذا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط واحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبعدين ربنا من فضله ورحمته قال هو سماكم المسلمين من قبل. يعني لما قف امام الله يوم القيامه قال الله الله الله وانت مش صوفي؟ صوفك شكله ايه؟ يعني صوفي يعني ايه؟ لا انا صوفي. انت صوفي؟ انا مسلم. يعني انا اقف امام الله اقول له انا صوفي ولا مسلم؟ اقول له انا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ها؟ انا احمدي ها؟ ولا رفاعي؟ ولا مسلم؟ مسلم. الفلسفه كده يقول لك لا حطهم وشوف هو يعني هو دول ولا دول؟ لا دول ولا دول. انا اعرف كتاب الله وسنه حبيبه. ها؟ بس اما تعمل لي حلقه وتقعد تعمل لي ماستر انت ودنك زايد على الموسيقى وتقعد تقابله وتقول حق أنا لا انت عايز تغني بقى انت بتستقبل تستقبل عليا لكن تستعبط على الله. تخيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل انت قاعد في حلقه تخيل مع حاشا لرسول الله لكن انا بقول لك يعني بنيل لك صور وابو بكر وعمر قاعدين حوالين معروف معقول ابو بكر يعمل كده؟ معقول سيدنا الحبيب يعمل مش ممكن؟ لا لا لا لا لا لا مش عايزين نهرج في دين الله. التهريج في كل شيء الا في دين الله. دي الكوره لها قانون صح ولا مش صح؟ اللاعب لو لمس ها في منطقه الجزاء الكره بيده مش يقول لك حكم ضرب الجزاء حكم ضربه يا بعيد سبحان الله ربنا يهديك سبحان الله. يبقى الكوره لها قانون. يجي في الاسلام يقول لك يا راجل حط كفوره مش ليه قانون برضه؟ له قانون. القانون ده جاي منين؟ من الكتاب والسنه. من الكتاب والسنه. ما تصلوا على صاحب السنه صلى الله عليه وسلم. يبقى الصراط مستقيم. فمن سار في الدنيا على الصراط المستقيم ها السار سريعا في الاخره على الصراط يوم القيامه. يعني ايه كلامنا؟ السار على الصراط المستقيم في الدنيا يقتضي امورا صعبه. عشان اطلع على موضوع الصراط لازم المقدمة دي مهمة. لازم عشان امشي على الصراط المستقيم في الدنيا عشان انجو على الصراط يوم القيامة دي امور ضد هوى النفس. انت ماشي في الشارع بلاش ماشي في الشارع في البيت

يعني كلها واحد؟ لا مش كلها واحد، ده كل كلوب وخطاب يختص بذنب من الذنوب. يعني في خطاب مثلا يختص بالغيبة، اللي احنا دربنا نفسنا من الجمعة اللي فاتوا مدينكم واجب ان احنا ايه نبطل الاسبوعين اللي فاتوا دول ايه الغيبة، وندرب لساننا على كده عشان ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الجمعة الجاية نقول لكم ايه امر تاني. خطاف للغيبة، خطاف للنميمة، خطاف للكبر. ياه، ان لم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر ما يدخلش الجنة. عايز اعرفك يعني ايه كبر بالبلدي بس بسيط كده، تحط في ذهنك ولو للحظة انك احسن واحد في الجامعة، هذا كبر لن تدخل الجنة. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. كبر بمالك، بعلمك، بمركزك الاجتماعي، بحب الناس، بالعزوة بتاعتك، بأي نوع من الكبر، هذا كبر، هذا كبر. خلاص اديت لك مقياس اهو، تحط في ذهنك انها احسن من واحد تاني. طيب خطاب يختص بالمرابي، خطاب يختص بالمتثاقل عن الصلاة، خطاب يختص بمن يظلم المسلمين، خطاب يختص بمرتكب الكفر الى اخره. الخطاب كأنما هو متضبط يعني على يشم ريح صاحبه، كان يعني اول ما يشم ريح صاحبه ياخده عالم قوم ربيط اخذ. هو لما بياخده العابرين على الصراط اصناف ثلاثه، سالم اللهم اجعلنا منهم يا رب، سالم ومخدوش ومكردس. السالم لو طلع يجري زي ما ذكرنا في الحلقه السابقه اللي يمر عليه مر البرق، ليه؟ لان ربنا موسعه له، وهو كان موسع على المسلمين في الدنيا بالخير، فسبحان الله الصراط يتسع وينطلق كالسهم، والتاني ريح المرسله، والتاني الجواد المضمر. سبحان الله، قال فيهم من يمر عليه ها كسرعه البرق وسرعه الريح المرسله، سرعه الجواد المضمر ها لغايه سرعه الدجاجه. وفيهم من يمر عليه فيمكث الف سنة او الفي سنة، بس في هذا المرور مش سايبينه، ده هنا بيتخدش، ده الايه؟ ده المخدوش، المخدوش اللي هو بيتمال بيتلطش، خطاب ده يشد شوية ويقول يشد شوية ويغطس تغطية. سبحان الله يا فطار يا رب. وحتى ان الخطاب لما بياخده بيغمسه غمسة في جهنم ها والعياذ بالله، ثم يصعد به مرة ثانية لان اعماله يعني كانت صالحة بس فيها شوية شوائب لسه بيتنطط فيها، فيطبع اول ما يتغطس في جهنم للحظة ويطبع كالفحمة السوداء. ويقال ان هذا الانسان كان عايش كانعم اهل الدنيا، عمره ما شاف يوم غمس، عايش مرفه. يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني. يعني غمسة في جهنم نسيته ايه؟ العزة بتاع الدنيا والدنيا كله. يمشي وراء الحرس وراء البلوتيكا الكذابة وسبحان الله. شفت عز؟ ابدا ولا عرف. تحت خلتني وانا في الشقاء ده. يا فطار يا رب. نسي ما خوله الله خلاص. طيب. يبقى ناجي الذي ينجو. ومخدوش بيتخرش من هنا ومن هنا، ومكردس اللي هو بايه بيصب ما يطلعش. استر يا رب. طيب الصراط ده يعني ماشي على طول كده درجه واحده؟ لا، على الصراط قناطر سبع، سبع ايه؟ سبع قناطر. بيوقف العبد عند امطره امطره، يعني كل قنطره يوقف العبد فيها ويتسئب. الامر مش سهل يا اخوانا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، من علينا بالهدايه يا رب العالمين. العبد لما عدي على الصراط

من يمر عليه كسرعة البرق وسرعة الريح المرسلة سرعة الجواد المنطق لذا سرعة الدجاجة. وفيهم من يمر عليه فيمكث 1000 سنة او 2000 سنة. بس في هذا المرار مش سايبينه. ده هنا بيتخبش. ده الايه? ده المخدوش. المخدوش اللي هو ماله بيتلطش. خطط يشد شوية يلطط الشخص سبحان الله. يا فطار يا رب. وحتى ان الخطاب لما بياخده بيرمسوا غمسة في جهنم والعياذ بالله ثم يصعد فيه مرة ثانية لان اعماله يعني كانت صالحة بس فيها شوية شوائب لسه بيتنظف فيها فيطلع اول ما يتغطس في جهنم للحظة ويطلع كالفحمة السوداء. ويقال ان هذا الانسان كان عايش كانعم اهل الدنيا عمره ما شاف يوم غمس عايش مرصح. يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتك. يعني الغمسة في جهنم نسيته ايه? العز بتاع الدنيا والدنيا كله. يمشي وراء الحرس وراء البلوتيكا الكذابة وحرص الحال. شفت علم? نبدأ. ولا عرفت. تهتك على الدنيا ولا في الشقاء ده. يا فطار يا رب. نسي ما خوله الله خلق. طيب. يبقى ناجي الذي ينجو. ومخدوش بيتخلش من هنا ومن هنا. ومكردة اللي هو ايه? بيقض ما ينفعش. اضطر يا رب. طيب. اضطراب ده. يعني ماشي على طول كده. درجة واحدة قال لا. على الصراط قناطر سبع. سبع ايه? سبع قناطر. ليوقف العبد عند امطرة امطرة. يعني كل قنطرة يوقف العبد فيها. ويتسهل. الامر مش سهل يا اخوانا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. قلنا علينا بالهداية يا رب العالمين. العبد لما عدي على الصراط تقابله القنطرة الاولى. دي خاصة بايه? خاصة بالتوحيد. يوقفوه ويسألوه ما توحدوه. تعالى يا عبد الله. انا كنت موحد. قلنا الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله ولا معبود بحق الا الله. سبحان الله. هنا يسأل عن توحيده. كنت بتخاف من المخلوق وما تخافش من الخلق. يعني احيانا. احيانا. يبقى التوحيد مش خالص. كنت حاطط في ذهنك ان الدواء هو اللي بيصحيك مش ربنا. الدواء هو اللي بيشفيك هو الطبيب مش الله مش ربنا. ودي يعني احيانا. التوحيد مش خالص. خلاص. ما يعديش القنطرة اللي بعدها. يبقى رطب عند القنطرة الاولى. لكن لو توحيده خالص لا يخاف الا من الله. لا يعبد بحق الا الله. لا يضعف الرأس الا لله. سبحان الله. سبحان الله. لا يقينه في الله. لا يعد القنطرة الاولى. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لسه راجعين من غزوة احد ومدغدغين ومتكسرين. وفيهم اموات وفيهم شهداء. وفيهم جرحى وشايلينهم. والرسول رباعيته مكسورة. وخد مجرور. ويقول ماذا يقول قوم يوم القيامة جرحوا وجه نبيهم. سبحان الله. والحالة دي كلها وين دول الحق ابو سفيان جاي بالجيش وجاي تاني. واحد يقول لك الله احنا سمينا نفسنا احنا لسه التقطنا الانفاس احنا لسه جايين من حرب. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الله احشرنا في زمرته يا رب. شوف الايمان الصادق اليقين الكامل التوحيد الخالص. توحيد خالص بالله. فان ليه التوحيد خالص? عدي عبد الله. القنطرة انت ايه? ناجح فيها. المادة الاولى ناجح. عدي. يعدي. يجي للقنطرة الثانية. قصرت الصلاة. من قصرت الصلاة. من قصرت الصلاة. الخشوع. ليس لابن آدم من صلاته إلا ما وعى منها. ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل منها. سبحان الله العظيم. يا موسى لا أستجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري. سبحان الله. وقف الحبيب ليلة بآية. أبلغ كله بآية. يرددها ويبكي. الإخوة اللي بيعيبه على ترديد آيات. وقف الرسول يصلي طول الليل بآية. إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فضل يكررها لغاية ما بدل أذن الفجر. من فينا اللي بيتدبر؟ اقرأ علي يا ابن مسعود. أو يا حبيب الله أقرأ عليك قد نزل. معقولة دي؟ أنا أقرأ عليك القرآن وهو نزل عليك أنت؟ أريد أن أسمعه من غيري. حتى يصل لقول الله عز وجل ابن مسعود: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بس ابن مسعود لقي الحبيب ينتحب من البكاء. كفى كفى ابن مسعود، من أراد أن يسمع القرآن غضبا كما أنزله جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود. إذا سبحان الله الحبيب يتفاعل مع القرآن ينفعل. كنت تمر في شوارع المدينة ليلا كما يقول الرواة فتتبع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. منين؟ من التلفزيونات ولا من ذكر الله وقيام الليل؟ احنا أولاد أدب مع الله كلنا بنستثناء إلا بنحسن أدبنا مع الله وبعدين نمني أنفسنا الأمان الكاذبة. سبحان الله. لأن عبادنا رباح بيخبط على الطريق له قبل الفجر بتاعتين. فالجارية بتقول له ده نايم. فقلب كفه. عجبا. هم ينامون في السحر ويسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن ربكم ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول إلى السماء الدنيا: ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ألا من كذا ألا من كذا حتى يرفع منه. طب يتعجب ولا في حد ينام دلوقتي؟ الناس كانت شايفك نازل على السلم الفرق خير رايح فين؟ يا اما رايح المطار يا اما رايح المستشفى. استغفر يا رب. حد ينزل في وقتنا ولا نسأل الله الهداية. اللهم اهدنا يا رب. اللهم من علينا بالهداية. اللهم من علينا بالهداية الى صراطك المستقيم. رب العالمين. تعالى يا عبد الله عند القنطرة الثانية. قنطرة الصلاة. كاملة. كاملة. خشوع وخضوع واخبت الله واخلاص نية. ولا كنت بتروح الجامعة عشان الناس تقول ده كان فلان بيجي كام فلان ما بيجيبش درس معانا. لا مش عايزين دي. عشان تجيب الجامع لله. لله. ولكن اللي جاي للجامع مش لله يبقى قلق. انا مستني مطبخة. مستني موضوع. استنى عايز يحرج الشيخ في موضوع يقدم طلب بس وقعت الكتابة بيفضل عينها الان فول الجنب قصر الساعة. سبحان الله. سبحان الله. وعلى كل هذا برضو سوف يكرمه الله سبحانه. برضو هم الجواساء الصالحون لا يسقى بهم جليسهم ابدا. طيب. يا عمدي شوف عمدي ده. الصلاة بتاعته كاملة. رب كاملة. بس نعطى شوية. ليه؟ انا يعني كان بيكرهتها شوية. كرهتها. يعني ناقصة في الثواب. وكان ما بيصليش في وقتها بيأخرها. والمفروض يقول لك العشاء ممدودة. من قال؟ من قال لك ان العشاء ممدودة؟ العشاء أذنه باستثناء في العشاء. ولم تصل وأخرت ساعتين بالليل. مدة ساعتين إلا خمس. تصلي العشاء في جهنم. فلا تستطيع. إيه كده؟ الوقت اللي مش هتصليه في الدنيا لازم يصليه في جهنم. الا الصلاة. اول ما يسأل العبد يسأل عن الصلاة. وجدت كاملة قبلت وسائل عمل. وجدت ناقصة ردت وسائل عمل. الصلاة. كاملة اكمل. طب يجي بعد كده العبد اكثر من النوافل. للقصر المؤكدات. ركعتين في جوف الليل. ركعتين الضحى. الخير ده. قال يجي الحبيب بقى يشفع. ياخد بايده ده كان ده حبيبي حبيبك منين يا حبيب الله؟ قال له ده كان محافظ على النوافل والسنن بتاعتي فهو حبيبي شفعني فيه فبشفع فيه ادخله الجنه وخذوه على الجنه. عدى القنطره الثانيه. تعالى القنطره الثالثه. نجح في التوحيد ونجح في الايه؟ في الصلاه. تعالى لقنطره الزكاه. تعالى يا عبد الله هديت لك اتمالك يعني ايه؟ يعني كل ما بلغ النصاب 85 جرام ذهب يعني 3000 جنيه فما فوق لفت عليهم السنه الهجريه طلع عن ال 1000 جنيه 25 جنيه. وايه؟ تعطيها لمن يستحق. فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه تقولهم الى اخر الثمانيه اللي تصب في التوبه. ولا دي كان حد تاني؟ والله انا اديتها وخلاص اللي بيخطط على الباب ياخد. لا الزكاه تتحرك دقه. ده انا جبت جهاز في مستشفى. قال يا حبيبي ما ينفعش. ازاي؟ والله الجهاز ده بيتعالج فيه مسلمين وغير مسلمين والزكاه لا تذهب لغير مسلم. الصدقه تروح لغير المسلم. انت الجامع الازهر لو اذن ينوم عن القاهره كلها بس عشان ما يقولوش بدعه الشيخ ما بيأذنش. حاضر. بالظبط واحد بيجري. وصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان عبر ونجح في القنطرتين الاولى والثانية قنطرة التوحيد وقنطرة الصلاة يوقف عند الثالثة الا وهي قنطرة الزكاة. زكيت عن مالك يا عبد الله؟ زكيت. دفعتها لأرض الله؟ اه. طب امتى ياخذ غير المسلم من الصدقة مش من الزكاة؟ هل يجوز ان تعطي غير المسلم من الصدقة وليس من الزكاة؟ بشرط ان يشفع جميع فقراء المسلمين. وبما انه لم يشفع جميع فقراء المسلمين فلا يجوز ان تعطي الصدقة لغير مسلم. واضح الكلام؟ وحدة وطنية وحدة بيروقراطية. احنا بكتاب الله وسنة الحبيب المصطفى. الدين ما فيهوش ايه كلام مايع. لا الدين حلال وحرام صواب وخطا الاستقامه والكرام جنه او نار بس خلاص. يبقى قنطره الزكاه ها خلاص اللي عادي عادي عادي تاتي له القنطره الرابعه اللي بعدها قنطره الصيام. اه الصيام هي عبد الله. الله الحمد لله كنت مصوم بالذات ثلاث اربع سنين الاخرانيه من حياتي ربنا من علي بالهدايه. اه والسنين اللي قبل كده والله لا ما كنتش عارف. اه مش عارف يعني ايه ما كنتش عارف. كنت بشوف المسلمين وهم بيصوموا. اه كانوا بيصوموا كان ناس كبل بقى وزوعوا راسهم وعطشوا راسهم واحرار بقى. لا لا مش احرار يا حبيبي زي اوامر الله عز وجل. خلاص طب عملت ايه؟ والله انا بقى يعني سبحان الله كنت اعمل ايه يعني؟ قال من اكثر يوما عمدا في رمضان لا يجزئه صوم الدهر كله واصابه. طب يعمل ايه؟ ادى اليوم العمد بستين يوم متواصل. يعني اللي يفطر رمضان كامل عمدا بدون عذر يبقى 30 في 60 بكام؟ ب 1800. 1800 يعني كم شهر؟ اقسم بقى على 30 يبقى ايه؟ 60 شهر. خلي بالك خمس سنين متواصله يصوم خمس سنين. معقوله دي؟ ده ايه؟ ده رمضان واحد. لو عاد 20 رمضان ما يصومش. يعني اللي بيتعبوا الناس وبيقرفوا الناس دول وبيوروا الذل للناس اول ما الواحد منهم يشيلوه من على الكرسي ويحلل السلاح ها؟ سيدي بقى يلبس غلبيه زي تفصيل السبحه ويبقى طيب وابن حلال. هم ظالم الناس يا ابن الناس اين ذهبت؟ وحقوق الله اين ذهبت؟ يبقى الصيام. طب نعمل ايه؟ واحد كان عليه ايام كثيره ما يقدرش يقضيها. سته اللي انتهى للاسف كل دي سد صانع يكتب البيوت. شوف مش انت ولدتي؟ اه ما تصوميش بقى قبل 40 يوم. طب والدم انقطع. لما يا استاذ ادعي لهم خلاص بقى. خلاص بقى ازاي يعني ايه؟ ازاي؟ الصيام والصلاه يبدا منذ انقطاع الدم ولو انقطع الدم بعد الولاده كما قال الشافعي بالاحرى لوجب الصوم واجبة الصلاة. يبقى الستة لازم ننبههم على الايه؟ النقطة الخطيرة دي. الست ينقطع دم الحيوة عندها قبل صلاة المغرب. يلا بقى هصلي على اغتسل على ايه؟ ابقى الصبح. يبقى عليها ايه؟ مغرب وعشاء وايه؟ وفجر. يبقى ثلاث اوقات ايه؟ كل شهر تعمل العملية دي على 10 15 20 30 سنة تضيع يوم القيامة. ها؟ فده من الايه؟ من الجهل. لانهم لو اتوا الى المساجد فصمتوا فاستمعوا فاستفادوا لكان خيرا لهم. ولذلك ايه؟ اكثر الزالين على الصراط يوم القيامة من رمى مسلما بعيب يريد شينه. يعني واحد بيتسرع على واحد عشان ينقص من قدره. يعني واحد متغاظ من واحد بالبلد. واحد متضايق من واحد. مين فلان ما يعرفش حد. عايز يقلل من ايه؟ عارف ده ايه؟ تجتمع عليه كلاليب الصراط تتضعف في جهنم. ده مجرد عايز عليه مرة. امال اللي عايز طول حياته يعاب على الله. مفيش حد. خدها قاعدة. يعاب على حد. ها؟ الا والعياذ بالله رب العالمين يكفي الله هذا المعيب ويبتلي اللي بيعايب بهذا العيب قبل ان يموت. لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. قل عافانا الله واياه. اللهم عافي اهل البلاء يا رب. وعافنا معهم جميعا. فانطرق الصيام. ها عبد الله وجدوه كامل. ماشي. ده مجرد العبور. اما السرعة دي تيجي من النوافل وعمل الخيرات. هنيجي الكلام ده دلوقتي ان شاء الله. عند القنطرة الرابعة. تيجي عند القنطرة الخامسة. وقفوه. ها. ايه دي القنطرة دي كمان? قال دي قنطرة الحج. اركان الاسلام. مش دي اركان? انت ما حددتش ليه? الراجل واخد الجايزة العالمية في الادب. بتاع السعودية بعته قال له انا بعتك تذكرة عشان تيجي تحج نزل تمك الاديب العرب اللي قال لا انا بصراحة بخاف من الطيارة وما اقدرش اروح حج. هتضطر يا راجل. قلت له يا كريم حد يلاقي. يا ولد احنا بنتلجك. حد يلاقي. سبحان الله. من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. وكان عمر يقول لو جاءتني جنازة ميت لم يحج وكان يستطيع لا اصلي عليه. بس يصلي عليه صلاة الجنازة. لان يعتبره ايه? مش مسلم. واوشك عمر ان يفرض جزية. جزية. على من استطاع ان يحج ولم يحج. وفرض الجزية ده على مين? على غير المسلم. يعني المسلم يدفع ايه? زكاة. وغير المسلم يدفع ايه? جزية. فكان سيدنا عمر هيفرض جزية على اللي يقدر يحج وايه? وما يحجش. سبحان الله. الحج. بس ايه? من ما الحلال? يتقي الله في الحج. لا يقصد. لا يصدق. لا يجادل. 90% من الحجاج مفيش داعي للكلام وانت فاهم خلينا احنا ايه? في حلقة في الصلاة. ليه حج? بفضل الله. عندي عبد الله القنطرة الثالثة القنطرة الارتسال والوضوء. يا خبر له قنطرة لا في ناس لا تحسن الارتسال وفي ناس لا تحسن الوضوء ولذلك صلاتها باطلة ان ما بني على الباطل كان ايه كان باطلة سبحان الله يبقى لا يعرف يتوضا ولو بس حد قال له يا فلان انت وضوءك كده غلط هتعلمني هنقول عياله يعلمني لما تبص كده على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتوضا فيخطئ في الوضوء حسن الحسين ترى الراجل بيتوضا لبرج السن وغلطان في الوضوء الادب بتاع بيت النبوة يقتضي الادب في التعامل مش اول ما تشوف بعض بس لما انت فالح مش شايفها انت مالك انت معاك البصه يا تنصح بالخير يا ما تنصفش نفسك خلاص يعني ما دام الجلباب قصر واللحية طالت يبقى لا لا لا لا لا ما تنصفش نفسك ايه لا. ان انت الا نذير بالايه بالحكمة والموعظة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ذاك الرجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج، قال له نعم، قال له اوتيت ما لم يؤت رسول الله. يا خبر ابيض، الناس اللي قاعدين ذعروا. قال الحجاج اخذ حاجه الرسول ما اخذهاش؟ قال له ازاي؟ قال له قال الله لرسوله فبما رحمه من الله انت لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وانت فظا غليظ القلب وما انفضتنا من حولك. سبحان الله، انت بتنك ذكر وطويل وقاعدين حولك بس غصب عننا. سبحان الله. يعني اذا شوف الحسن الحسين قال له الراجل ايه؟ يا عم خلصوا لما توضا، استبوا لما توضا، قال طب غلط. بعدين يقول لك ايه؟ يقول توضا ثلاثه، رجلين ثلاث، قضمضه ثلاث، سجاق ثلاث، وجه ثلاث، ذراع اليمين ثلاث، اليسار ثلاث، غسل الراس مره، غسل الرجل مره، الشمال برضه مره. فمن زاد او نقص نص الحديث فقد اساء وظلم. الفلسفه بقى يعني سيدنا الشيخ لو عملت اربعه حطوا النار، الرسول قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. اما موضوع النار ده يخص رب النار، ماليش دعوه. يعني ليا ان ابلغك ما علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء علمونا هذا الكلام، لا تفهموا ولا رسول. مش انت يعني ابو بكر ما عملهاش، انت تروي قوي عن ابو بكر، نصح قوي. فالاغتسال والوضوء. فالحسن والحسين قالوا الرجل ايه؟ يا عم اختلفت انا واخي في كيفية الوضوء، فتعال فحكم بيننا فانت الكبير. ام هم الاثنين اتوضوا وضوء ايه؟ ها؟ الوضوء اللي بيتوضاه جدهم صاحب السنة. ها؟ الرجل بص كده قال يا ابناي انا المخطئ وانتما المصيبان. امال ايه؟ ها؟ عامل واحد في زماننا ده مش هنا ده كان اتعلمنا انت لسه ما طلعتش من ده، ده انا متعلم الوضوء وانت لسه بتطمك. طب يا حبيبي هتقول له حاضر قالوا السلامة. اذا خاطبهم الجاهلون حرمة. والمساجد برضه فيها اغرب الواحد كبير في السن راح نازل فوق مصلي بالله بيغلط في القران. في ناس فضلاء اعلى منه مش قادرين يعني يقول ايه. روح سبحان الله، لا واحد يطلع لك في الجوامع بس انت جاي مصلى ولا ايه؟ ايه قاعدين فاضيين خلاص؟ من رجال الاعمال بتوع اوروبا اللي الدقيقه عنده ب $1000 ما يقدرش بايظه. لا ازاي؟ والله انا في عبارك يا شيخ، طالما ان احنا مخاطبين الله عز وجل حكومه وشعبا نسال الله ان يتوب علينا وعليكم. يبقى القنطره بتاع الاغتسال والوضوء قنطره مهمه، اسباب الوضوء على الكريهات ونقل الخطوات الى الجماعات وانتظار الصلوات بعد الصلوات، هذا هو ما يختصم فيه الملأ الاعلى، حاجات العلو اللي بترفع الدرجات عند الله. طب عد بقى من قنطره الاغتسال والوضوء بدون تمام سليم، يبقى كم قنطره؟ ست. يقول ياه الحمد لله خلاص بقى فبس الا واحده. لا يا حبيبي، دي اصعب واحده، قنطره المظالم. المظالم المظالم، اقف عند المظالم بقى. يا ستار يا رب استر، يا من تستر يا رب. المظالم بقى تعالى، انت كذبت عليا وغشيتني واغتبتني ونمت في حقي وارتكبت سبحان الله، او نظرت الى اهلي نظرة غير سبحان الله، تجسدت علي وشيت بي للسلطة، عملت بي كذا، لقيت في ورطة وما قلتش جنبي، مظالم عداد بقى لا حصر لها، لا حصر لها. يقف العبد مجهول، اصبح من المثاليس، يجي عند القنطرة دي ما يعديش. سبحان الله، تخيل انت وانت ماشي ده كله على الصراط. ها الموضوع مش كده يعني، انت ماشي اولا في قناص وفي سؤال وفي توقفات وفي كلاليب بتخطف وفي جهنم والعياذ بالله بتستعر من تحت وفي ظلم وسواد وفي رعب، والنبي يقول يا رب سلم يا رب سلم. المسألة كده على بعضها مسألة غير مريحة بالمرة، فمسألة عايزة استعداد. عايزة ايه؟ عايزة استعداد. طب مين بقى اللي ربنا هياخد بقيتهم على الصراط ويعدي القناطر دي سريعا؟ ما توحد الله. قال لك المنفقون على الارامل واليتامى، من اول حاجة، والذابون عن اعراض المسلمين، اللي بيدافعوا عن اعراض المسلمين لما يطلع واحد يتكلم في حق واحد يقول له عيب، ما نجيبش من حد واحنا قاعدين، عيب كده، روح قول له في وشه، وتبقى غايبة برضه، وهتبقى عند الله اكثر من 36 ثانية، بس في وشه برضه، يبقى ما تسمعش، يذب ويدافع عن عرض اخيه المسلم، المن دافع عن عرض اخيه المسلم في غيبته، الذاب دفع الله عنه جهنم يوم القيامة، وعاد على الصراط. مين كمان؟ قال سبحان الله، المبشرون الناس برحمة الله، لا يقول رحمة ربنا واسعة رحمة ربنا. قال سيدنا موسى في قصة تحفظونها، يا رب من أسوأ العباد عندك؟ ألا موسى من يدخل المسجد آخر الناس ويخرج أول؟ سيدنا موسى بص، ده رجل عجوز كثيف، واحد جره تحته، دخل اخر واحد في الصلاة، انتهت اول واحد سفك من المسجد. ثاني يوم يلقى موسى فيما يقال ملك الموت، او يرى الرجل في الرؤيا في الجنة، يسأل عنه، لا الرجل مات فعلا. قال الله، يا رب انت بتقول اسوأ العباد عندي اللي بيدخل المسجد اخر الناس ويطلع اول الناس، والرجل ده طبقت فيه الايه؟ الشرط. قال يا موسى بعد ان خرج من عندك، قال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن امام مكان واسع، قال رحمة ربك اوسع فوسعت رحمتك. كلمة كلمة، يا من توقتون الناس من رحمة الله، لا لا لا لا، ما تأس الناس رحمة الله، مش يقول له من لم يكفر الحاكم فهو كافر، هي انت الحلال، لما الحاكم يقول انا مش مسلم انا كافر، نقول له انت كافر، لكن ما لم يقول اشهد ان لا اله الا الله، ما ان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ما تحكمش على حد بالكفر، مش نسيبك ضحك عليك بقرشين ولا بشبكة ولا بتاع، ده راجل كافر، وحاجة من اتنين، يا صهرك كافر يا انت، وبما ان صهرك مسلم يبقى انت الكافر، فقد كفرت نفسك. تخيل، من قال لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما، اوعى تتهم حد بالكفر، ولا تلعن احدا بعينه، فلان ده ملعون، فلان ده لا، ولا تقول على ابنك ذكائي من باب انك بتضحك، لا، الشقي هو البعيد عن رحمة الله، حاسب للالفاظ، يلزق في ابنك كلمة الشقاء، ما اسمك؟ سيدنا عمر بيسأل، قال اسمي ضرار، ضرار ده اسم من اسماء النار، قال ابن من؟ قال ابن رضا، حول لا قوة الا بالله، من اين انت يا ضرار؟ قال من حرة واقف، قال له الحق اهلك فقد احترق، وراح له الخيمة ولعت فيها، دي اسماء، دي اسماء، سبحان الله سبحان الله. فالمسلم يخلي باله من هذه الالفاظ، ليه؟ لان قد تكون كلمة تدخل الانسان الجنة، وقد تكون كلمة والعياذ بالله تدخل الانسان النار. هذه هي قناطر الصراط، وهي ثبت، اردت ان اخففها فلم استطع، اردت ان الينها فلم استطع، اردت ان انقلها بصورة يعني مبسطة فلم استطع، ولكن اعذروني، هذه امانة العلم تقتضي نقلها كما هي. اما تبقى اللي بيزعله بيقوله انت ما بتكملش ساعة ونص، يعني المسألة مسألة ليست مقدرة جسدية فحسب، انما المسألة مسألة مقدرة نفسية، لان احنا بنصل في الحديث الى منعطف لا يستطيع الانسان ان يكمل بعده لعناء الكلام في الموضوع، لان الحديث عن الدار الاخرة وفي حلقات الدار الاخرة هو من اصعب الاحاديث واثقلها على القلب، عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يجعلها لنا ولكم في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة،